يا مرحبا في حلة لمجدهم مجد كبير أكبر من الشعر ومن بدع البيوت المرسلة شوابره تجا الفخار العز والاسم الشهير من لابة قريش العرب والاصل ما احد يا جهله هنا هنا ذروة سنة مجد يخلد هالزمان لو بذكره يا مطولة المشكلة في مدحهم لبابل يا تم كمالا.